فقد بينا في الآيات السابقة أن الله تبارك وتعالى اصطفى داود وآتاه الملك والحكمة وأتى بالنصر على يديه فوفقه لقتل جالوت. وختمت القصة بشهادة الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقد يتوهم السامع تساوي الرسل في المقامات والدرجات، فبين ربنا تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون، منهم من رفعه الله درجات، ومنهم من كلمه، ومنهم من آتاه الخلة. يقول عز من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك اسم إشارة مؤنث بتأنيث الجماعة، أي جماعة الرسل، وهي إشارة للبعيد بارتفاع منزلة الرسل وعلو مكانتهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والتفضيل من الله تبارك وتعالى وهو ذو الفضل العظيم، ويتضح لنا أنه لا فضل لإنسان ولا فضل لشيء إلا بتفضيل الله عز وجل، فليس هناك موجود له الفضل بذاته أو مستحق للفضل لذاته، بل ربنا تبارك وتعالى يفضل ما يشاء على ما يشاء كيف شاء. وهذه الآية عدت من المشاكل بالنسبة للعلماء، إذ اتضح منها أن هناك من الرسل من هو فاضل عن غيره أو مفضل عن غيره، فهل يصح للمسلم أن يفضل بعض الرسل على بعض؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل من موسى، أو يقول إبراهيم: أفضل من يونس. نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تخيروا بين الأنبياء. وقد حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن كان رجلا من المسلمين في السوق يبايع رجلا من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فرد اليهودي قائلا: والذي اصطفى موسى على العالمين. فلطم المسلم اليهودي على وجهه، فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخيروني على موسى، فإني أكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا تحت العرش، فلا أدري هل أخذ بصعقته الأولى أم كان ممن استثنى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. من هنا قال العلماء: لا يصح مطلقا أن يفضل نبي على نبي أو رسول على رسول، لأن المفضل هو الله، وربنا عمم ولم يخص. وللتقيد بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: كان هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم على الإطلاق. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. فربنا تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى: ولا تكن كصاحب الحوت يونس. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، لأن الله ينهى أن يكون مثله حين نادى وهو مكذوب. وقال هؤلاء العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، قال ذلك على سبيل التواضع وهضم النفس. وقال فريق ثالث وهو الأرجح والأصوب: إن العبد لا يصح له أن يفضل الرسل والله هو المفضل. والتقيد بالنهي الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأصح. وربنا تبارك وتعالى هو الذي يفضل، فقد تساوى الجميع في النبوة وفي الرسالة، والرسل أفضل من الأنبياء دون تعميم أو دون تخصيص دون تحديد. كما أن الله تبارك وتعالى قال في موضع آخر: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ربنا هو الذي فضل بعضهم على بعض، وليس بعملهم وليس باستحقاقهم وليس بصبرهم على الأذى أو على إيذاء قومهم، وإنما ربنا فضلهم بما منحهم. من هنا توضح الآية التفصيل بعد التعميم، فيقول عز من قائل: منهم من كلم الله. إذن فقد فضل الكليم بكلام الله، فضله ربنا تبارك وتعالى بما منحه وأعطاه. وقرئت: منهم من كلم الله، وقرئت: ومنهم من كلم الله، وقرئت: ومنهم من كلم الله. إذ المكالمة قد حدثت بين الله وبين المكلم. كلم الله تبارك وتعالى موسى وورد ذلك، وكلم الله موسى تكليم، فهل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، كلمه ليلة أسري به. ربنا تبارك وتعالى لم يحدد، فقال: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. فقد قيل إن آدم كلمه الله في الجنة وهو نبي مكلم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الدرجات المراتب في المكانة، في المنزلة، في العلو، وليس في المكان. ورفع بعضهم درجات. من هؤلاء؟ قالوا: إدريس. ربنا يقول: ورفعناهم مكانا عليا. وقالوا: بل المرفوع هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فضله الله تبارك وتعالى على الخلائق أجمعين، فضل على الملائكة وفضل على الرسل. أما تفضيله على الملائكة، فربنا تبارك وتعالى يقول في شأن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما التفضيل على الرسل فربنا يقول في شأن الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال في شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهو صاحب اللواء المعقود، وهو صاحب الحوض المورود، وهو صاحب الشفاعة العظمى. وهو صلى الله عليه وسلم أوتي خمسا، وهي بعث للناس كافة، جعلت الأرض له مسجدا وطهورا، وحلت له الغنائم، نصر بالرعب على مسيرة شهر. بعث للناس كافة، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، بعث إلى الأحمر والأسود. فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بخمس، هذه الخمس هي أسباب التفضيل، وغيرها كذلك من المعجزات الباهرة كانشقاق القمر وكلام الذئب وسعي الأشجار إليه على ساق بغير خدم وما إلى ذلك. وقال بعض الناس ورفعنا بعضهم درجات: هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والأفضل في هذا الشأن ترك الخوض في التعيين، فلم يعين ربنا تبارك وتعالى، ورفعنا بعضهم درجات: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وذكر عيسى على التخصيص، وذكر عيسى بالذات بالاسم للرد على اليهود والنصارى، فقد غال اليهود في التحقير وغالت النصارى في التعظيم، فاتهمه اليهود بأنه ابن زنا، وعظمته النصارى فألهته وجعلته إلها أو ابن إله. من هنا ذكره الله تبارك وتعالى بالاسم للرد على اليهود وعلى النصارى في غلوهم في التحقير والتعظيم، وبين أن التفضيل بما منحه الله تبارك وتعالى من آيات بينات دلائل وعلامات على صدق رسالته ونبوته، فقد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، وخلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيرا، وأنبأهم بما يدخرون في بيوتهم. هذه هي الآيات البينات التي بها اختص عيسى بن مريم وفضل على غيره بها، وأيده ربنا تبارك وتعالى بروح القدس. والقدس الطهر، وروح القدس هو جبريل الأمين. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد من؟ قالوا من بعد موسى وعيسى، قالوا من بعد الرسل جميعا، قالوا من بعد كل رسول، وهذا هو الأرجح والأصوب. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد كل رسول تمضي الأيام والسنين والأزمان، ويحدث الخلاف ويحدث الاختلاف، وتبدأ الأهواء والنزغات فيحدث القتال بين أتباع النبي الواحد، ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن فحين اقتتل الناس واقتتل أتباع الأنبياء بعد رحيل أنبيائهم كان ذلك بإرادة الله وعلمه، ولو شاء ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات والآيات والدلائل، ولكن اختلف. هذا هو السبب في اقتتال أتباع الرسل، الاختلاف. والاختلاف في الرأي رحمة وإسراء للفكر، أما إذا كان الاختلاف يؤدي إلى التحيز والتصلب في الرأي والتحيز وتخطيء الغير فهذا مذموم ممنوع يؤدي إلى تفرق الأمة. ولكن اختلف، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن بفضل الله ومنهم من كفر بخذلان الله له. من آمن فقد آمن بتوفيق الله وفضله، ومن كفر فقد كفر بخذلان الله وعدله. منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل. تأكيد، تكرير يفيد التأكيد، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. أيها الأخ المسلم، هذه الآية تدل على أمور عديدة. أولها، لا فضل لشيء ولا فضل لإنسان ولا استحقاق لأحد، ولا يجب على الله شيء. الله تبارك وتعالى هو الذي فضل الناس بعضهم على بعض، وفضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل الأشياء. فما للذهب فضل إلا بتفضيل الله، وما للرصاص غساسة إلا بإرادة الله. فما فضل فضل بفضل الله، وما لم يفضل فلم يفضل بعدل الله. وليس لأحد أن يفضل نفسه أو أن يفضل غيره، والمفضل هو الله. الأمر الثاني، أن الخلاف والاختلاف يؤدي إلى القتال وإلى البعد عن الإيمان وإلى التناحض وإلى انبثار الآيات وإلى رجوع الدين عن موقف الصدارة والإمامة. وربنا تبارك وتعالى نهى عن الخلاف المؤدي إلى التنافر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، حتى أنه قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه، حسما لمادة الخلاف. الأمر الثالث، أن ما في هذا الوجود من نفع أو ضر، إيمان أو كفر، طاعة أو عصيان، زيادة أو نقصان، إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، فهو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. والعبد متقلب بين الفضل والعدل، فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كل ما يصيب الإنسان من نعم ومن أفضال فبفضل الله، ولا يجب على الله شيء. إن أدخل الناس جميعا الجنة له أن يفعل ذلك، فمن دخل الجنة دخل بفضل الله لا لأنهم يستحقون، ومن دخل النار دخل بعدل الله وهم لا يظلمون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. فإن المال مال الله، والوارث بحق هو الله. وربنا تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها، وما في أيدينا من مال فنحن مستخلفون فيه. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بإنفاقه فيما يجب وإمساكه عما لا يجب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والمناسبة في الإتيان بهذه الآية والأمر بالإنفاق بعد الآية السابقة لذكر القتال، وكأن الله تبارك وتعالى حين أمر بالقتال في آيات سابقة بيّن أن القتال يحتاج إلى الإنفاق، وبيّن أن الإنفاق في سبيل الله هو أعلى مراتب الإنفاق. وقد قال بعض الناس إن الآية في الزكاة المفروضة التي فرضها الله تبارك وتعالى، وقال بعضهم بل الآية في الإنفاق عموما، أي في الزكاة المفروضة أيضا وفي النفقة المندوبة. والخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يعقلون عن ربنا هذا الخطاب، وهم الذين ينتفعون بكلام الله ويستجيبون لأوامر الله عز وجل. أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم للتبعيض، وربنا لم يأمرنا بإنفاق كل المال بل أمرنا بإنفاق بعض المال، الشيء اليسير. ولو نظرت إلى الزكاة لوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فرض القليل، فربع العشر في زكاة المال قدر ضئيل يسير، وكذا في زكاة الأنعام وفي زكاة التجارة. للمتأمل في هذه الفرائض يجد أن الله تبارك وتعالى كلفنا بالقليل ووعدنا الأجر الجزيل. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، هذا هو التحذير والتنبيه، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قرئت بالنصب من غير تنوين كما قرئت بالرفع. لا بيع فيه، إذن فأنت واقف بين يدي ربك عز وجل وليس معك شيء، لا بيع ولا شراء. فإن كان عليك مال من أين تأتي به؟ في الدنيا تبيع وتشتري، في الدنيا تحصل على المال، في الدنيا تستطيع أن تنفق مما أعطاك الله. أما في يوم القيامة فلا درهم ولا دينار، لا بيع فيه ولا شراء ولا تعامل ولا تجارة، ولا يملك أحد شيئا، بل المالك والملك والمليك هو الله الذي ينادي في ذلك اليوم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا بيع فيه ولا خلة، والخلة المودة الصادقة، الحب الأكيد الخالص. سميت خلة لأن الحب يتخلل في النفوس، فالأخلاء هم الذين تخللت المودة في نفوسهم وتخلل الحب في جميع أعضائهم، فهي المودة الخالص. لا خلة في ذلك اليوم، ولا صداقة ولا محبة ولا نسب، بل توضع الأنساب، حيث يقول الله عز وجل: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. وربنا تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والشفاعة شرحت من قبل، هي الواسطة أو الوساطة من الشفع وهو الدم. الوتر فرد والشفع زوج، وكأن طالب الشفاعة كان وترا فردا، فحين يطلب من غيره الشفاعة أي يطلب منه أن ينضم إليه ويقف إلى جانبه ينافع عنه أو يجادل عنه أو يتوسط له، من هنا سميت الشفاعة. الشفاعة من الشفع، في ذلك اليوم لا شفاعة، ربنا تبارك وتعالى ينفي الشفاعة هنا على الإطلاق، فالكلام مطلق لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولكن الآيات الأخرى جاءت بذكر الشفاعة وقيدت هذا الإطلاق، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن فهناك شفاعة ولكنها بالإذن، والنفي هنا لا شفاعة معناها أنه لا يجرؤ مخلوق مهما كانت منزلته أو رتبته عند الله أن يشفع بنفسه أو من نفسه، وإنما الشفاعة بالإذن. يأذن ربنا للشافع، بل ويأذن أيضا لمن يشفع فيه، فالشفاعة ليست مطلقة للشافع، بل يأذن ربنا له تبارك وتعالى في أن يشفع ويأذن له في من يشفع. في هذا اليوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الله لو قال والظالمون هم الكافرون لدخل الناس جميعا إلى جهنم، فما منهم من أحد إلا وظلم، ظلم نفسه، ظلم امرأته، ظلم ولده، ظلم جاره، ظلم غيره، فلو قال والظالمون هم الكافرون لضاع الخلق جميعا، لكنه قال والكافرون هم الظالمون، قصر الصفة على الموصوف، الكافرون هم الظالمون. إذن الكافر ظالم، لكن الظالم قد لا يكون كافرا. والكافرون هم الظالمون في هذه الآية قالوا إذن فالإنفاق الوارد في الآية أنفقوا مما رزقناكم مقصود به الإنفاق في تجهيز الجيوش والجهاد في سبيل الله لقتال الكفار، حيث ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، والكافرون هم الظالمون فقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، واقتلوهم حتى يكون الدين لله. وقال بعض الناس الآية في الزكاة، والكافرون هنا هم الذين لا يؤتون الزكاة، وسمهم ربنا بهذه وصفهم ربنا بهذه الصفة بالتغليظ، كما قال في موضع آخر الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فأراد أن يغلظ عليهم ويقول الذي لا يخرج زكاة ماله يعد كافرا أو ينسب إلى الكفر، لأن الكفار هم الذين لا يؤتون الزكاة، فكأن الذي لا يخرج زكاة ماله اتصف بصفة الكفار وفعل خطوة لا يفعلها إلا الكفار. وهذا التغليظ وارد وارد، وجاء في شأن من لم يحج مع القدرة، حيث يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر هنا أي من لم يحج، فجاء بكلمة من كفر مكان من لم يحج للتغليظ، بمعنى أن من آتاه الله تبارك وتعالى الصحة وآتاه المال وأمن الطريق واستطاع أن يحب فتكاسل وتخاذل كان ذلك من أفعال الكفار، فأراد أن يغلظ عليه. والحج فريضة وهي تاج العبادات، ولكنها فريضة في العمر مرة للقادر عليها، فإن قدر الرجل أو المرأة على الحج ولم يحج عد في عداد الكافرين بنعمة الله، وأطلق عليه هذا اللفظ تغليظا من هنا. وربنا يقول والكافرون هم الظالمون، أي الذين لا يؤتون الزكاة هم الظالمون، وجاء بلفظ الكفر للتغليظ. أيها الأخ المسلم، في يوم القيامة يعرف الناس بسيماهم، فأناس وجوههم نور على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين، يغبطهم الأنبياء والشهداء، وما هم بأنبياء ولا شهداء، بمكانهم من الله. حين سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء المتحابون بجلال الله، أو المتحابون في جلال الله. وهناك أناس يعرفون أيضا بسيماهم، الزرقة في وجوههم والظلام يحيط بهم، وربنا يقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وهناك من يحشر أعمى ويقول رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهناك من ينصب له لواء على رأسه، علم كبير مكتوب عليه عمله السيء يصبح على رؤوس الخلائق، كما أنبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء على قدر غدرته، ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ومنهم من يعطى كتابه بيمينه وينادي على الخلائق ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. ومنهم من يجر في السلاسل ويقال الملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الأخ المسلم، هذا يوم لا ينفع فيه أحد أحدا، وتنادي الأم على ولدها صارخة مستفرخة يا بني ألم يكن بطني لك وعاء وصدري لك غذاء وحجري لك وفاء، يا بني أقبل واحمل عني. فيقول يا أمي إليك عني فإني بذنب اليوم عنك مسؤول. في ذلك اليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بدمه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها الأخ المسلم، الفداء الفداء، عليك أن تفتدي نفسك اليوم من قبل أن يأتي الغد، والغد غير مضمون، والأجل بين أيدينا، وقد يتنفس المرء نفسه فلا يخرجه، وقد يلبس ثوبه فلا يخلعه. افتدوا افتدوا بالنفقة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ غضب الرب. فما فقد أنبأنا الله تبارك وتعالى انه فضل بعض الرسل على بعض، منهم من اختصه بالكلام، ومنهم من آتاه المعجزات والبينات وأيده بروح القدس، ومنهم من رفع بعضهم درجات. وهذا التفضيل بفضل الله تبارك وتعالى وبإرادته وبحكمته، وليس لنا أن نفضل أحدا على أحد. وألبأنا ربنا تبارك وتعالى أن الأمم من بعدهم اختلفوا فتقاتلوا، وما كان لهم أن يختلفوا، ولو شاء الله تبارك وتعالى ما اختلفوا، ولكنه أراد أن ينفذ قضاءه. واختلاف الأمم من بعد الرسل ليس له من مبرر، فقد جاء الرسل جميعا بكلمة واحدة، ألا وهي لا إله إلا الله. فرسالة الرسل واحدة، وكلمة الرسل واحدة، رسالة التوحيد. لذلك بعد هذه الآيات جاءت آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، وهي أشرف آية في القرآن. من قرأها دبر كل صلاح، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبواب حله. آية الكرسي أشرف آية وأعظم آية، سيدة آية القرآن، نزلت ليلا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأملاه فكتبها، وهي 50 كلمة وعشر جمل مستقلة، وقد ذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى ظاهرا أو مضمرا في 18 موضعا، وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في 3، في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة طه. وقال التابعون والعلماء في سورة البقرة آية الكرسي تحتوي على اسم الله الأعظم، وفي سورة آل عمران في أولها حيث يقول الله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه حيث يقول عز من قائل وعنت الوجوه للحي القيوم. الحي القيوم اسم الله الأعظم كما قيل، بل وقالوا إن عيسى ابن مريم أحيا الأموات بها، وجاء من جاء بعرش بلقيس بها، جاء به قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، يا حي يا قيوم. ومن استغاث بها أغيث، ومن استجار بها أجير. الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، اسم الله عالم على الذات العلية ولا يطلق على سواه، تصفه الأسماء ولا يصف الأسماء، لا يثنى ولا يثنى. الله، إذا فقد أثبتت الآية وجود الله عز وجل. الله الموجود الحق، الله لا إله إلا هو، التوحيد نفي لوجود الشريك والشبيه والمشاكل ونفي للند والضد. لا إله إلا هو، لا شريك له في ملكه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الحي القيوم، الحي الذي لم تسبق حياته موت ولا يلحق حياته عدم ولا فناء، والحياة تتفاوت في الأحياء، فحياة الحيوان أفضل من حياة النبات وأرقى، وحياة الإنسان أفضل وأرقى من حياة الحيوان، ورقي الحياة يحسب بالإدراك والفعل، فكلما ارتقى الإدراك وارتقى الفعل ارتقت الحياة. من هنا كان الأولياء أرقى حياة من العوام، والملائكة أرقى حياة من الناس، والأنبياء أرقى حياة من الكل. وربنا تبارك وتعالى سمى المؤمن حيا، وبالقياس عليه سمى الكافر ميتا، حيث يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فبقدر الإدراك وبقدر رقي الإدراك ورقي الأفعال ترقى الحياة، وما من حي في هذا الوجود إلا وقد سبق حياته عدم ويعقب حياته عدم، وهو مستمد حياته من الحي الذي لا يموت. وربنا تبارك وتعالى لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته نقص ولا فناء ولا عدم، وهو مانح الحياة، وهو خالق الحياة، وهو خالق الإدراك في الأحياء، وهو خالق الأفعال، إذ هو الفعال على الحقيقة. والله خلقكم وما تعملون، فهو المدرك الفعال على الحقيقة، تندرج تحت علمه جميع المدركات، وتخضع لسلطان قهره جميع الموجودات. إذا فهو الحي المطلق القيوم، والكلمة من فعل قام، والقائم على الشيء الحافظ له المدبر له. وربنا تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو سبحانه وتعالى قائم بالقسط. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويقول عز من قائل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. واسم الفاعل منه قائم، والمبالغة فيه قوام. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. أما القيوم فصيغة مبالغة من أسماء الله الحسنى، ولا يسمى به غيره، إذ هو القائم على كل نفس، القائم بذاته، المقيم لغيره، الخالق للموجودات ما به قوامها، فلا قوام لشيء إلا بالله، ما من موجود إلا وقوامه بالله. فحركة الأفلاك وانتصاب الجبال وحركة الأرض وارتفاع السماء ونمو النبات وبقاء الحياة على الأرض، ما من شيء في هذا الوجود إلا وقام بالله وقيامه بما خلق له الله. فلا قوام للإنسان إلا بالطعام، وخالق الطعام هو الله. ولا قوام للإنسان إلا بالماء والهواء، وخالق الماء والهواء هو الله. فلا قوام لشيء إلا بالله، فالقيوم هو القائم بذاته المستغني عن غيره، لا يعتريه فتور، منزه عن الحلول، لا يناسب الأشباح، ولا يعتريه ما يعتري الأرواح. قائم أزلا وأبدا، قائم بذاته، مقيم لغيره، حي مطلق، المدرك الفعال، القيوم بحق هو الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، تأكيد وتقرير لهذه القيامة. السنة الفطور الذي يسبق النوم مع بقاء الشعور والإدراك ويسمى غفوة، والسنة في العين والنوم في القلب. ووسن الرجل يومسا، فهو وسن ووسنان، أخذته الغفوة، الشعور أو الفطور الذي يسبق النوم مع بقاء بعض الشعور والإدراك. فربنا لا تأخذه سنة أي غفوة ولا نوم، ولا يستغرق في نوم يذهب الإدراك ويذهب الشعور. إذن فهو القيوم أزلا وأبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد ورد أن موسى حدثته نفسه، هل ينام ربنا؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. فأخذ موسى يحاول أن يحتفظ بهما، وتأخذه الغفوة ويغلبه النوم، فتكاد القارورتان أن تصطدما، فيحاول فصلهما إلى أن أخذه النوم، فاستقت القارورتان فانكسرتا. فعلم أن الله لو أخذت رسلة ما تماسكت السماوات ولا الأرض، ولا اصطدمت الأجرام في الأجواء، ولا فسد الخلق. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ما يعبر بها عن غير العاقل، ومن عن العاقل، وهنا ما شملت الكل. له ما في السماوات وما في الأرض من عاقل وغيره. السماوات ملكه والأرض ملكه، ما فيهما وما تأصل منهما وما خرج منهما وما تحويه السماوات والأرض، له كل ذلك خلقا وملكا، عبيدا تدبيرا وتصريفا. له ما في السماوات وما في الأرض، لا شريك له في ذلك، هو الخالق لكل ذلك. ثم تأتي الآيات وتبين أن الله تبارك وتعالى ليس معه من يساويه أو يدانيه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ السؤال يقرر وحدانية الله وكبريائه وعظمته وجلاله. فإن كان لا يوجد من يشفع أو يصرف السوء عن أحد تذللا وتشفعا فمن باب أولى لا يمكن أن يوجد من يعانده أو يخاصمه أو يضاده أو يعاديه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أثبتت الآية وجود الشفاعة ولكنها بالإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ ربنا تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له في الشفاعة ورضي له قوله، وأذن كذلك لمن يشفع فيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من كل من في السماوات والأرض؟ من ذا الذي يشفع يتوسط أو يطلب صرف السوء عن أحد أو يطلب الرحمة لأحد؟ من يجرؤ على ذلك؟ لا يجرؤ على ذلك أحد إلا أن يأذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم ما هو أمامهم وما خلفهم ما هو وراءهم، يعلم أمور الدنيا وأمور الآخرة، يعلم ما قدموا وما أخروا، يعلم ما يعقلون وما لا يعقلون، يعلم ما يدركون وما لا يدركون، يعلم ما يشاهدون وما لا يشاهدون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وما بين اليد ما هو مشاهد وحاضر، وما خلفك هو ما كان وراءك أو ما سوف يأتي ولا علم لك به. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون أي لا يعلمون شيئا من علمه أي من معلوماته، إذ أن علم الله تبارك وتعالى الذي هو صفة لذاته لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. إذن فالمقصود المعلومات، ولا يحيطون بشيء من علمه أي بشيء من معلوماته. فما للإنسان وما كان للإنسان أن يعلم شيئا إلا بتعليم الله إياه. علم الإنسان ما لم يعلم، علم آدم الأسماء، علم الإنسان النطق، علم الإنسان الكلام، الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ربنا تبارك وتعالى هو الذي علم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد حدث في رحلة الخضر مع موسى أمور غابت حكمتها عن موسى، وسأل وشرح الخضر له، وهما في سفينتهما جاء عصفور فنقر نقرة من ماء البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، الكرسي من حيث اللغة ما يقعد عليه ويتسع للجالس فلا يزيد عنه ولا يضيق عليه. الكرسي حين تكلم العلماء فيه قال بعضهم هذا كلام يفيد السلطان والعظمة ولا كرسي هناك، وقد أخطأوا خطأ شنيع. وقال بعضهم الكرسي كناية عن العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع كرسيه أي وسع علمه. وقال بعضهم الكرسي كناية عن السلطان والقدرة والقدر. ولكن السلف وأهل السنة آمنوا بوجود الكرسي على الحقيقة، وأنه مخلوق خلقه الله عز وجل، وكذلك العرش مخلوقات خلقها الله، وقد أكد الحديث ذلك، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع مع الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. الكرسي مخلوق عظيم، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة له كحلقة ملقاة في صحراء واسعة مترامية أطوالها، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة من الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، نؤمن بها. وتمر دون الدخول في التفاصيل أو التأويل، فهي من المتشابهات نؤمن بها كما قالها ربنا تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، مع تنزيه الله عز وجل عن الحركة أو الانتقال أو الحلول، مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث وصفات الأجسام، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الله. هذه الآية من المتشابهات نؤمن بها ونفوض العلم بتأويلها لله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يشق عليه، آده الأمر، يؤوده أودا، فهو نؤود، شق عليه وصعب عليه وعظم عليه. لا يؤوده أي لا يؤود الله، لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض وما فيهما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولا يؤوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض وما فيهما، وهو العلي العظيم. العلي، العلو في اللغة يقابل السفل، وهو يطلق بالإضافة، فكل شيء وضع فوق شيء فهو أعلى منه في المكان، وكل شيء على في المكان فله العلو المكاني. وكذلك يطلق العلو على علو الرتبة والمنزلة والدرجة، فالملك أعلى من الوزير، والوزير أعلى من غيره، وهكذا. فكل علو في الرتبة والدرجة والمنزلة علو في المكانة، علو في المكان، وكل علو بالإضافة لغيره، فهذا أعلى من ذات، إما علوا مكانيا وإما علوا في المكانة. وربنا تبارك وتعالى هو العالي المتعالي عن جميع خلقه، له العلو المطلق في الرتبة إذ إن الله تبارك وتعالى لا يحده زمان ولا يحويه مكان. فعلو الله تبارك وتعالى ليس علوا مكانيا فقد تنزه عن المكان والزمان، وهو الآن على ما عليه كان. إذن فربنا تبارك وتعالى هو العلي المتعالي البائن عن خلقه بالصفات رفيع الدرجات رب الأراضين والسماوات. والعظيم كلمة عظيم أصلا في اللغة تطلق على الشيء الذي كبر عظمه من العظم، وكلما كبر عظم الشيء فهو أعظم من غيره، فالناقة أعظم من الشاة. ثم أطلق اللفظ بعد ذلك على كل شيء كبير في الحجم ولو لم يكن له عظم، فالأرض أكبر من الجبل وأعظم، والسماء أعظم من الأرض. والسماء وإن كنا لا ندرك ولا نرى أبعادها ولكننا قد نتخيل ذلك بالعقل، وبالتالي فكل شيء عظم في الحجم فهو أعظم من غيره. ربنا تبارك وتعالى لا تدركه العقول، لا تدركه الأبصار، لا بداية لعظمته ولا نهاية لكنه جلاله. فربنا تبارك وتعالى هو العظيم المطلق، ليس بالإضافة لشيء، فلا نقول ربنا أعظم من كذا، إذ هو العظيم المطلق لا مقارنة، لأنه أبدي أزلي، وهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار، كان قبل الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان. هو أعظم وأعظم وأعظم، هو العظيم المطلق، هو الله. طبعا أثبتت آية الكرسي الشفاعة، الشفاعة هي الوساطة، هي التوسط، وأصل الكلمة كما قلنا من قبل من الشفع، من الشفع الزوج الدم الوتر فرد. وكأن الإنسان وهو منفرد محتاج لغيره، فإذا جئت إليه وضممت نفسك إليه وضممت صوتك إليه شفعته، فأصبحتما شفعا بعد أن كان هو وترا. تلك هي الشفعة. والشفاعة أنواع، منها الشفاعة العظمى التي لا تنبغي إلا لسيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام، حيث يحشر الناس جميعا وترى كل أمة جاثية، الكل قد جثى على الركب بما فيهم الأنبياء، ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ويذهب الناس إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يقول نفسي ثم نفسي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. تلك هي الشفاعة العظمى، ذاته هو المقام المحمود، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في تعجيل الحساب، تلك شفاعة خاصة. ثم تأتي بعد ذلك شفاعة أخرى، وهي شفاعة الأنبياء لأممهم أو للعصاة من أممهم. وتأتي بعد ذلك أيضا شفاعة المؤمنين. وشفاعة المؤمنين والأولياء والعلماء شفاعة. وهناك من الناس ما يبدو فيهم الصلاح في الدنيا ويحرمون من الشفاعة، إما اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الذي يكثر اللعن وتذكر اللعنة على لسانه، يلعن الأرض، يلعن الجبل، يلعن كذا، يلعن كذا، يحرم من أن يكون شافعا. لكن الصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشفعون شفاعة. الشفاعة الأولى في من هم بين المنزلتين، أي لم يدخلوا النار بعد ولكنهم لا يستحقون الجنة، فيشفع المؤمن الصالح في ذويه وآل بيته وجيرانه وأقربائه، بل وقيل إن الرجل ممن وجبت له النار يأتي إلى المؤمن الذي منح الشفاعة أو منح حق الشفاعة فيقول له: تذكر يا فلان في يوم كذا استسقيتني فسقيتك؟ فيقول: نعم. فيقول: إذا فاشفع لي. فيشفع له. ويأتي الرجل فيقول له: تذكر يوم مرضت فعدتك؟ فيقول: نعم. فيقول: فاشفع لي. فيجازيه على معروفه. من هنا كان المعروف للصالحين والأولياء في الدنيا مطلوب، إذ لا بد وأن يرد يوم لا تضيع الحقوق. فيشفع هؤلاء في إخوانهم ومعارفهم وأقربائهم، فينجو هؤلاء من النار ويدخلون الجنة بشفاعة المؤمنين. وطبعا شفاعة المؤمنين لا تكون إلا بعد شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. مقامات ودرجات يمنحها الله تبارك وتعالى لمن يشاء. ويدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، وتنتهي الشفاعة التي كانت قبل الدخول. ثم يمنح ربنا تبارك وتعالى المؤمنين والأولياء والعلماء والشهداء شفاعة أخرى، وهم في الجنة يتذكرون إخوانا لهم كانوا في الدنيا فلا يجدونهم معهم، فيسألون عنهم فيعرفون أنهم في النار استيفاء لحقوق وتبعات، فيستفرخون ويقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويستشفعون ويلحون في الطلب والرجاء، فيأذن لهم الله تبارك وتعالى فيخرجون من الجنة ويحرم ربنا صورهم على النار فيدخلون النار لا تمسهم بسوء، ويأخذون هؤلاء من أيديهم فيخرجونهم من النار. وتلك شفاعة أخرى يمنحها الله تبارك وتعالى للأولياء من عباده. ثم تنتهي شفاعة الشافعين، فينادي رب العالمين ملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من إيمان. ويروي عن ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يروي نبينا عن ربنا تبارك وتعالى أنه ينادي يوم القيامة إذا انتهت شفاعة الشافعين: أخرجوا من النار من خافني يوما أو ذكرني في مقامي. فقد بينت لنا آية الكرسي أن الله واحد، بيّنت لنا آية الكرسي أن الله تبارك وتعالى موجود واحد لا شريك له، فرد لا ند له، صمد لا ضد له، حي بحياة لا يعتريها فناء ولا نقص ولا عدم، لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق وجوده عدم، هو الحي المطلق القيوم المطلق القائم بذاته المستغني عما سواه، المقيم لغيره، القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم بالحسن. وأن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا وتقديرا، وأن علمه صفة قائمة بذاته لا يتبعض، وعلمه أزلي، وأن المعلومات في هذا الوجود لا يحصلها مخلوق إلا بإذن العليم العلام سبحانه وتعالى، وأن كرسيه واسع السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى القادر على حفظ خلقه وملكه ولا يشق عليه، وأنه الجبار المتكبر لا يجرؤ مخلوق على أن يشفع بين يديه إلا بإذنه. بينت هذه الآية أشرف آية في القرآن، بينت صفات الله تبارك وتعالى، وبهذا البيان الكافي والكافي تبين الرشد من الغي. لذا يقول عز من قائل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين صيغة الكلام، صيغة الخبر، فإن كان كذلك فكأن الله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا يكره خلقه على الدين، ترك لهم الخيار، إذ هو مناط التكليف، فمن آمن مختارا ندى، ومن كفر بشؤمه هلك. إذ لو أن الدين فيه إكراه وأجبر ربنا الناس على الدين لما كان للتكليف وجود. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الباطل، وتبين الهدى من الضلال، وربنا ترك للإنسان حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذاك قول. وقول آخر: لا إكراه في الدين، أي أن الأمر أوضح من أن يكون فيه إكراه. تبين الرشد من الغي لكل عاقل متفكر متدبر. لو أعمل الإنسان عقله للحظة لدله على وجود المهيمن المتصرف، فكيف يكون هناك إكراه في الدين؟ ما من عاقل على وجه الأرض إلا ويؤمن مختارا غير محتاج لإكراه. وصيغة الآية خبر. وقال بعضهم: بل الصيغة صيغة خبر والمراد النهي، وكأنها أمر، أمر للأمة لمن آمن منهم، أمر لقادة الأمة ولولاة الأمر. لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الإسلام. لا إكراه في الدين أي لا يجب أن يكون هناك إكراه، لا تكره أحدا على الإسلام. والدين في الأصل معناه الجزاء، ومنه يوم الدين. والدين هنا بمعنى العقيدة، والعقيدة والإيمان إقرار في القلب، عقد في القلب، وإذعان في النفس. لا إكراه في الدين ولا تكره أحدا على هذه العقيدة، فقد تبين الرشد من الغي. وقرأت تبين الرشد من الغي، رشد يرشد رشدا، ورشد يرشد رشدا، الرشد. والرشد الوصول إلى ما إلى ما تحب، الوصول إلى الغاية، الوصول إلى الكمال، والغي الضلال في معتقد أو في رأي. غوى يغوى، غوى يغوى، وغاوي يغوى ضد الرشد. وإن كان الأمر كذلك، والأمر من الله، الصيغة صيغة خبر والمراد أنه لا تكرهوا أحدا على الدين. قالوا الآية منسوخة، أي منسوخ حكمها بقول الله عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ورأي آخر هو الأرجح والأصح: الآية محكمة ولا نسخ فيها، وهي خاصة بأهل الكتاب. إذ الإكراه في الدين لا يكون إلا لعبدة الأصنام ومنكري وجود الله، وهم المختصون والمخصوصون بقوله: جاهد الكفار. أما أهل الكتاب فلا يكرهوا على الإسلام طالما رضوا بالجزية، إذ يخير الكتابي بين الإسلام وبين الجزية ولا يكره على الدين. فالآية خاصة بأهل الكتاب. أما النبي وعبدة الأصنام فلا تقبل منهم الجزية، إما الإسلام وإما القتل. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وسبب نزول الآية: قيل إن الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقبل دخولهم في الإسلام كانوا يسترضعون أولادهم في بني النضير، يهود النضير. وحين جاء الإسلام وأسلم الأنصار بقي أولادهم في بني النضير متهودون. وجاءت السنة الرابعة من الهجر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير من المدينة بإخراجهم. فجاء الأنصار وقالوا: يا رسول الله، أبناؤنا لا يكون بعضنا في الجنة وبعضنا في النار. فنزل قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، فتبين الرشد من الغي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعشر الأنصار: خيروهم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فأدلوهم معكم. من هنا كان الرأي القائل إن الآية محكمة وهي خاصة بأهل الكتاب هو الرأي الأصوب والأرجح، إذ لا يكره اليهود ولا النصارى على الإسلام، وإنما يخير بين الإسلام وبينه الجزية. أما عبدة الأصنام وعبدة النار ومنكر وجود الله فلا تقبل منهم الجزية، وإما القتل وإما الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يؤمن بالله، الرشد والرشد الهدى ومعرفة الحق والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. وعليه فمن هدي إلى الرشاد كفر بكل الطواغيت وبكل ما يعبد من دين الله وآمن بالله الواحد الأحد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الطاغوت لكل رأس في الضلال، قيل هو اسم مذكر، وقيل بل هو مصدر من صغى، يطلق على المفرد وعلى الجمع. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهنا مفرد. وقال: أولياؤهم الطاغوت، وهنا جمع، ويجمع على طواغيت. والطاغوت من الطغيان، والطغيان تجاوز الحد، والطاغوت هو كل ما يطغي الإنسان ويخرجه عن الهدى إلى الضلال. والطاغوت يطلق على الشيطان، والطاغوت يطلق على كل ما عبد من دون الله، ويطلق على كل ما صد عن عبادة الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بالتوحيد بالإخلاص فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة من الدم، من الخوذ المقبض، ومن الثوب مدخل الذل. والآية تشبيه، من يؤمن بالله موحدا مخلصا كمن استمسك بالعروة ثابتة وثقى، مؤنث الأوثق المحكم المحكم تماما، كأنه استمسك بحبل في آخره عروة تعلق بها ممدود إلى السماء، هو يمسك في العروة والله تبارك وتعالى قابض على الحبل. كلمة التوحيد كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فمن يؤمن بالله كمن استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الانفصام الفصل الكسر بغير بينونة بغير انفصال، والفصل الكسر بانفصال، أو هما بمعنى واحد. لا انفصام لها، لا انفصال لها، لا انفصال ولا كسر لها، طالما آمن الإنسان بربه وكفر بما سواه ولم يعبد إلا الله موحدا مخلصا فهو مستمسك بحبل متين لا ينفصل ولا ينفصل أبدا. والله سميع عليم. هاتان الصفتان يتناسبان مع المقام، فشهادة التوحيد وعقيدة الإيمان عقد في القلب وإذعان في النفس، وهي إقرار باللسان واعتقاد بالجنان. والله سميع لمن قالها، عليم بمن اعتقدها. والله سميع عليم. والآية وإن كانت تبشر كل مؤمن بأن الله يعلم إيمانك ويطلع عليه في قلبك ويسمع الشهادة، إلا أن فيها تهديد للمنافقين الذين نطقوا بالتوحيد بلسانهم واعتقدوا غير ذلك في قلوبهم. والله سميع عليم، يسمع ويعلم.